يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم بارك الله فيكم أن الأوصاف التي جاءت في الحافظ ابن كثير رحمه الله في المقدمة تحمل على زمانه وهو معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل يعني هذا أنه أضبط وأعلم من شيخ الإسلام أبو حسام من الجزائر عليه السلام ورحمة الله وبركاته؟ هذا لا يلزم، لأن عندما نذكر هذا فإنما نعني به أنه في الفترة التي قد مات فيها من هم أعلم منه حتى وإن كانوا معاصرين له، لأنه هو يكون قد عاش بعد هؤلاء، ففي تلك الفترة التي هو بقي فيها ومات من هو أعلم منه نعني في زمانه بهذه الفترة. مع أني أنا لا أحب الدخول في المقارنة بين علماء السنة خاصة أمام عامة الناس وأشباه العامة، وذلك إذا كان العلماء سنة أهل سنة طبعا، وذلك لأن ربما يوقعهم ذلك في الغلو في من نفضله على غيره، وربما يوقعهم أيضا في الزهد والرغبة عمن هو أدنى من الآخر فيما نرى نحن، والمسألة في النهاية اجتهادية، ربما تصيب وربما تخطئ فيها. أنت تظن أن فلان أعلم من فلان وغيرك يقلب يقول لك لا فلان أعلم من فلان، إيش الضابط في المسألة؟ من الذي يرجح بين هؤلاء العلماء ومن الذي يقيمهم؟ تحتاج واحد هو مثلهم أو أكبر منهم حتى يقيم مثل هؤلاء، ونحن لسنا مثل ابن كثير ولا مثل ابن تيمية حتى نقارن بين هؤلاء ونقول والله فلان أعلم من فلان وفلان مثل فلان وهكذا. الآن تجد في الساحة اللي موجود تجد شخصا ليس له علاقة بالعلم، إنما مجرد ثقافة من هنا وهناك، وتجده جالسا على أريكته وأمامه جهاز الكمبيوتر أو جهاز التليفون ويقلب عليه ويصنف في العلماء والمشايخ، فلان من العلماء الكبار، فلان من العلماء الصغار، فلان ليس من العلماء. من أنت؟ من أنت؟ قبل ما نبدأ نحن في التصنيف للعلماء، من أنت حتى تصنف هذا التصنيف؟ ألا تلزم قدرك؟ ألا تعرف قدرك وتلزم حدك؟ هذا واجبك، اعرف قدرك والزم حدك واترك مثل هذه التصنيفات لأهلها. الآن من الأسلوب اللي موجود في الساحة مشايخ سنة وأهل علم ومعروفون عند العلماء بذلك، يأتيك شخص إيش يقول لك؟ فلان ليس من الكبار. إيش يعني؟ يريد أن يزهدك فيه، هي ربما تكون كلمة حق ربما وربما يكون كلامه باطل، لكن إيش يريد من وراء ذلك؟ يريد أن يزهدك فيه. أو فلان ليس من العلماء، إيش يعني فلان ليس من العلماء؟ يعني لا تأخذ عنه بطريقة غير مباشرة، يريد أن يزهدك فيه بطريقة. طب من أنت حتى صنفت هذا بهذا التصنيف؟ قبل كل شيء نريد أن نعرف قدرك أنت، هل بلغت مبلغه؟ هل أنت أعظم منه؟ أنت لك الحق أن تصنف عندئذ، أما إذا لم تكن كذلك وكنت من الجهال أو من أنصاف الجهال، بأي حق أطلقت مثل هذه العبارة؟ وما هو ضابطك في تقييمه؟ عجيب، ترى عجائب. أوصيكم بارك الله فيكم يا طلبة العلم بأن يعرف الشخص منا قدر نفسه وأن يعطيها حجمها، يعرف قدر نفسه ويعطي نفسه قدر حجمه ويسكت ولا يدخل نفسه في الأشياء التي هي أكبر منه. الموجود اليوم في الساحة يأتيك شخص لا يعرف بعلم بمعنى الكلمة، إنما يكون هو من أنصاف المتعلمين، تعلم لك كلمتين وظن نفسه أنه إيش؟ أنه حافظ زمانه، فيأتيك وينصحك نصيحة في إيش؟ في مسألة عظيمة من النوازل التي هو نفسه تجده يقول في بعض المواطن، يقول لك هذه لا يتكلم فيها إلا كبار العلماء. طب من أنت؟ تأتي وتنصح في مسألة عظيمة كهذه؟ اترك الميدان لأهله يا أخي، كف شرك عن الإسلام وعن المسلمين، لا تقل نيتي صالحة، النية صالحة لا تصلح العمل الفاسد. أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، تعلموا من العلماء من علماء السنة، تعلموا كل شيء، ما تتعلمون شيء وتتركون شيء آخر. من المفارقات الموجودة عند بعض أهل البدع وأنا أنزهكم أن تتشبهوا بهم، يأخذون من عالم من العلماء مسائل الفقه، وإذا جاءوا عند النوازل تركوه وأخذوها من الصغار، أعني بالصغار أهل البدع والذين هم على غير الجادة. هذا معنى الصغير والكبير في تفسير بعض علماء السلف. مفارقة عجيبة في مسائل دينك، حلال وحرام، ميراث، حدود إلى آخره، تأتي عند عالم السنة، ولما تأتي المسألة في النازلة الخطيرة تذهب إلى ذاك المسكين الذي هلك وأهلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بس أنا أنصحكم أن تتبعوا خطوات العلماء، وإذا ذهبت تراسل أحد العلماء أو مشايخ السنة المعروفين بالسنة، لا تراسله على أنك تريد أن تنصح وأن تجاهل بالمسألة التي تنصح بها أصلا. اذهب وسأله قبل أن تتكلم بكلمة، ما حكم كذا وكذا؟ ما رأيك في كذا وكذا؟ عندئذ سيظهر لك علما كنت تجهله. هذا إذا كنت منصفا وتريد الحق، والله أعلم.